والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وعادت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ الله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.